الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. تنشيطا للذاكرة، نسأل بعض الأسئلة عن الدرس الماضي. كان درسنا عن شديد السهو، وسؤالنا الأول لماذا وقع السهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكارث التشريع للأمة لإثبات بشريته صلى الله عليه وسلم. طيب، قلنا في حديث أبي هريرة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث بقول محمد بن سيرين إحدى صلاتي العشي، وقلنا أن إحدى هاتين الصلاتين قد سماها عمران بن حصين وهي صلاة العصر، وقلنا أنه خرج في السرعان من أبواب المسجد، والسرعان منهم المستعجلون، وهذا أي وفي قوله أبو بكر وعمر، وهذا أي يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يخلفه، قلنا ما اسمه؟ من مخالف بن عمرو، وهو ذو اليدين. طيب، قلنا ان الاصل في سجود السهو انه يدخل في سجود السهو الفرض والنفل، اليس كذلك؟ لعدم وجود المخصص الدليل المخصص، ولعموم الأدلة من سهى في صلاته، يقول عليه الصلاة والسلام من سهى في صلاته. طيب، قلنا أن الأسباب وموجبات شذوذ السهو ثلاثة، ما هي؟ إما الزيادة، وإما النقص، وإما الشك. الزيادة إما أن تكون الزيادة على أقسام، قسمناها الزيادة على أقسام، إما أن تكون من جنس الصلاة تسبيحا وتكبيرا، وهذه إما أن تكون في مواطنها أو في غير مواطنها، فإذا كانت في غير مواطنها يسجد لها سجود سهو، وإن كان قول الأئمة الأربعة سجود سهو بغير وجود، سجود سهو بغير وجود، وإما أن تكون من غير جنس الصلاة سهوا، وكل هذه يوجد لها السهو. طيب، النقص في الصلاة كيف يكون النقص؟ كيف يكون النقص في الصلاة؟ نسيان ركن من أركان الصلاة، وقلنا هذا لا عبرة به، أليس كذلك؟ لا عبرة به، يعني سجود السهو لا يجبره، لا عبرة به، إلا أن نأتي بالركن، فسجود السهو هنا لا يجبر ولا يحل محل الركن. أما الواجبات والمقلومات فإن سجود السهو يجبرها قال أنه كان يصلي ونسي ركنا في ركعة من ركعة الأولى، عرفت؟ وتذكر هذا الركن في الركعة الأخيرة، هذا بأقوال الأئمة الأربعة، الأقوال التي ذكرناها في الدرس الماضي. نعم، أنت كتب تتوضع أجلت أن يتبر والشفعية، طيب من الرحلة البطيء. نعم، صحيح. لكن سؤال الأخ، خرج قال بأنه وصل الركعة الرابعة، معناها حتى الركعة التي بعدها ما قلنا أن لا يصل إلى ذات الركن من الركعة التي بعدها، لكنه وصل إلى ذات الركن الركعة التي بعدها والتي بعدها والتي بعدها، وصل الركعة الأخيرة، فكيف تتصرف؟ الأمر بعد يخلص الركعة الأخيرة يقوم أولا، ينبغي أن نقول شيء، الركعة الأولى بطلت، الركعة الأولى شنو؟ بطلت. لماذا بطلت؟ لعدم وجود ركن فيها، صح؟ طيب، الثلاث ركعات التي بعدها والرابعة لم تحل محلها، لماذا؟ لعدم وجود تكبيرة الإحرام، فهنا لا مفر من إبطال الصلاة وبدأها من جديد، عرفت؟ تعاد الصلاة من أولها، لأن الركعة الأولى لو كان هذا في الثانية معلش، أو في الثالثة معلش، لكن الركعة الأولى إذا بطلت يجب الأولى إشكال كبير جدا، أن الرابعة لا تحل محل الأولى، لماذا؟ لارتباط الأولى لتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى أم في الثانية أم في الثالثة أم في الرابعة؟ في الأولى، إذا بطلت الركعة الأولى وبطلت معها تكبيرة الإحرام، فصارت الثانية هي الأولى بغير تكبيرة الإحرام، الثانية التي تفتح مع الأولى، والثالثة تفتح مع الثانية، والثالثة تفتح مع الثانية، والرابعة تفتح مع الثالثة، هذه كلها الأرض بنيت على باطل. معها مرتبطة معها، نعم، وهو قول الفقهاء في هذه المسألة، يعني هذه المسألة مرت على الفقهاء ونقشت حتى العلامة الشيخ العثيمين في الشرح الممتع قد ناقشها، أن تكبيرة الإحرام من الركعة الأولى هي مرتبطة بالركعة الأولى، فلذلك ليس له من مفر إلا أن يعيد الصلاة. طيب، النقص في الصلاة، أنا أريد له مثال الذي يجبر لسجود السهو، من ترك التشهد الأوسط مثلا، طيب الشك، تحدثنا عن الشك ولا ما تحدثنا عنه؟ تحدثنا؟ ما تحدثنا؟ طيب إن شاء الله تتحدث عنه بعد قليل. نبدأ شرح الحديث الثاني، من يقرأ العين؟ من الأخ كان يقرأ؟ ها؟ تقرأ؟ طيب تعالى. الحديث، بسم الله الرحمن الرحيم، الحديث الثاني بعد المئة، عن عبد الله ابن حبيب ابن بحينة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. طيب، عن عبد الله بن بحينة قال وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا هذه الإضافة؟ لأنه ليس مشهور في الصحابة، وربما أنت لأول مرة تفعل به، يعني لو قال عن أبي هريرة لم يقول أو لم يرد هذه الجملة التي تسمى في اللغة بجملة الاعتراضية، لم يقول وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن مسعود وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمر بن الخطاب وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج إلى صح، إنما قال عن عبد الله بن بحينة وأتى بجملة اعتراضية وهي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن بحينة، بحينة أمه، وهي بحينة بنت الأرت. أما والده فهو مالك بن الكشف، يعني هو بحينة ابن مالك بن الكشف، هذا أبوه عبد الله بن مالك بن الكشف أبوه، وبحينة بنت الأرت أمه، فنسب إلى أمه، وذلك لأنه اشتهر بهذا. واضح واضح إخوان. عبد الله بن بحينة ما اسم أبيه؟ مالك بن من؟ لا، مالك بن الكشب. الكشب الباء، القاف والشين والباء مع كسر القاف، الكشب. إذن هذا الصحابي الجليل جاء في ترجمته أنه كان نافكا وعابدا وصواما، هو من أصحابه، يكفي أنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من؟ عبد الله بن ابن بحينة، وبحينة هي أمه، وتسمى بحينة بنت الأرض. طيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة رباعية ولم يجلس للتشهد الأوسط، وهذا فيه تفصيل. قال عليه الصلاة والسلام: من قام إلى الثالثة ولم يتشهد قبل أن يستوي يمكنه أن يرجع، هذا حديث المناسبة، قبل أن يستوي يمكنه أن يرجع، لذلك حدد الفقهاء قيامه الذي لا يمكنه الرجوع إذا فارقت سفيداه ساقاه، إذا فارقت سفيداه ساقاه ووقف على طوله لا يرجع، لا يرجع إن أنه قام واستوى إلى ركن فلا يمكنه الرجوع إلى التشهد، حكمه واجب على قول وسنة مسنون عند المالكية، واجب على قول الجمهور أنه واجب. وبمناسبة الحنابلة يرون أن التشهد الأوسط ركن، ولكنهم محدودون بهذا الحديث، محدودون بهذا الحديث، لأنه لو كان ركنا لما جبر به بسلول سوف ما توفى كما توفى كما توفى نعلي. صلى بهم في الركعتين الأوليين ولم يجلس، ولم يجلس التشهد، فقام الناس معه، وقلنا القيام بشرط إذا قام لا يجوز له أن يرجع، صح ولا صح؟ لأنه قام من إلى ركن فلا يرجع إلى شنو؟ إلى ما هو أقل من الركن وهو الواجب أو السنة عند المالكية، لأنه سنة عند المالكية بسنة الصلاة. طيب، وقلنا القيام بأن لا يفارق، بأن تفارق فخذاه شنو؟ فقال أما إذا لم تفارق فخذاه ساقاه رجع. طيب لماذا لم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه كان قد فارق شنو؟ قد فارق الأرض واستقام قائما عليه الصلاة والسلام. قال حتى إذا قضى الصلاة أي فرغ منها وانتظر الناس تسليمه أن يسلم بعد الركعتين هو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هذا الحديث يكتب علينا باب عظيم من أبواب الفقه، وهو أن سجود السهو إما أن يكون سجودا بعديا أي بعد السلام، بحديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة وحديث ذو اليدين وحديث ذي اليدين، وإما أن يكون سجودا قبليا لحديث عبد الله بن بحينة. عرفت؟ طيب، سجود السهو أقوال الفقهاء فيه، اكتب أقوال الفقهاء في سجود السهو. كان محمد بن سلمان شيخ البخاري في درس الإملاء مع شيخه يعني قبل أن يصبح الشيخ البخاري لما كان طالبا كان في درسه فقط قلمه قط قلمه يعني شنو يعني كسر وخشي أن يفوته الإملاء فصاح في الناس قلم بدينار ودينار كان يأتي بعشرة أقلام قلم بدينار فتطاير إليه الأقلام من كل مكان عرفتم هذا محمد بن سلام وهو من شيوخ البخاري. طيب أقول أيها الأحبة سجود السهو عند الأحناف قول الأحناف قول الأحناف نعم في شنو أعطي نقضية لأن قول أو بعد هذا يعني هذا كذلك. طيب جميل. طيب أحكام سجود السهو للمسبوق مع إمامه أحكام سجود السهو للمسبوق مع إمامه وهذه المسألة تحتاج منكم إلى تمكين ماذا نقصد بهذا إذا دخل مسبوق في الصلاة ووجد أن إمامه أتى بسجود سهو يسجد معه أو لا يسجد طيب إذا لم يدرك السهو هو ما أدرك السهو يعني كان السهو في الركعة الأولى وهو أتى مسبوق في الركعة الثالثة ما عرف من السهو ولا يدرك السهو حسن ولا لم يحصل يسجد أو لا يسجد يجب لكن في أولئك تفصيل أحكام سجود السهو للمسبوق مع إمامه إذا كان السجود قبليا يسجد ولا مفر له من هذا يسجد ولا مفر له من هذا إذا كان السجود قبليا إذا كان سجود السهو سجودا قبليا يسجد ولا مفر له من هذا لعموم الأدلة إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا يمكن أن يكون جالسا إلى أن يفرغ الإمام من السجدتين والذين معه هو جالس بغير سجود إذا قلنا أول شيء ماذا أيها الأحبة والإخوة إذا كان السجود قبليا يسجد مع الإمام ملزما إذا كان السجود بعديا إن أدرك السهو يسجد وجوبا وإن لم يدرك هذا التفصيل الثالث وإن لم يدرك السهو يعني أنا ما أدرك السهو يعني مثلا الإمام مثل تشهد الأوسط وقام إلى الثالثة أنا في الركعة الرابعة جيت هنا يلزمني أن أسجد معه لماذا؟ ما أدرك السهو افهم هذا السؤال انا اتيت في الركعه الرابعه والامام نسي التشهد الاوسط وانا ما نسيت التشهد الاوسط وادركت مع الامام الركعه الرابعه ما ادركت السهو ولا نرجعه اسجد مع الامام ولا ما اسجد اسجد هذا قبلي لان شنو يعني من نسي التشهد الاوسط قلنا ان السجود مشروع قبلي سجود الإمام قبلي هو سيسجد من زمن أما إذا كان السجود بعديا يعني زاد الإمام في الصلاة زاد سجد وأنا لم أدرك هذا يعني هذه الزيادة وسلم الإمام وقد انفصلت عنه وبعد أن انفصلت عنه قام الإمام وأتى بسجدتين السهو إذا لم أدرك معه السهو السجود بعدي فسجود السهو استحبابا عند الأئمة الأربعة وعند الجمهور يجري استحبابا وإذا لم يجري لا حرج عليه أما إذا أدركت معه السهو ولم تسجد وكان السجود بعديا حتى بعد أن تنفصل عنه وتتم صلاتك بعد إتمام الصلاة تسجد للسهو وجوبا عرفت وإذا كان طيب سجود السهو للمسبوق مع الإمام أحكامه الآتي الأول إذا كان السجود قبليا أدركت السهو أو لم تدركه فأنت تسجد مع إمامك وجوبا. واحد. اثنين، سجود السهو للمسبوق مع الإمام، لأن المسبوق لم يدرك السهو، كان السهو في الركعات التي هو لم يحضرها ولم يصليها، هذا يسجد استحبابا على قول الأئمة الأربعة، ولا يسجد وجوبا، يعني إن لم يسجد لا حرج عليه. أما إذا كان السجود بعديا وأدرك السهو مع الإمام يسجد للسهو وجوبا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. واختار ابن تيمية هذا لماذا؟ سبحان الله، انظر إلى استدلاله، استدل ابن تيمية بقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأن هذا من إتمام الصلاة وجبرها، وجبر الصلاة واجب كوجوب الصلاة. عرفتم؟ هذا كان كتبتوه لما كتبتوه كلام شيخ الإسلام تيمية كالآتي، قلنا أن من كان سجوده سجودا بعديا وأدرك السهو مع الإمام وكان مسبوقا في صلاته يسجد سجدتين للسهو بعد أن يخرج ينفصل من الإمام، خاصة الإمام سلم وما حد يحسه، سوف يقوم هو والإمام سوف يسجد سجدتين للسهو، هو بعد أن يتم الصلاة، لأنه أدرك السهو يجب عليه وجوبا أن يسجد مع الإمام يسجد وحده سجدتين للسهو حتى وإن فارق إمامه وجوبا، قال ابن تيمية، وذلك واجب لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا من صلاته، ولأن سجود السهو تمام الصلاة وتمام الصلاة واجب، ما يتم الواجب إلا به فهو واجب. عرفتم؟ نعم. إذا سهى هو مع الإمام وكان مسبوقا، لأن الواجب مسبوق هو إذا الإمام سلم هو حيزيد يصلي صحيح، فالجوء إذا كان صلى إذا أدرك السهو هو لا يقول خلاف الإمام يعني سجد، لا يجزئه لأنه ما أدرك السجد مع الإمام، لما الإمام سلم هو قام، بعد ذلك الإمام قال سجد سجدتين، هو بعد ما يتم صلاته يجزئ أيضا سجدتين يصلي. على مذهب الحنفية السجود كله بعد، كل بعد يلزمك أن تأتي بالسجود إذا أدركت معه السهو، أما إذا لم يدرك معه السهو وكنت مسبوقا فهذا على الاستحباب عند الجميع. نعم يا أخي، نعم ما فهمت كلامك، مسبوقا وصليت سجدت مع الإمام سجود قبلي ولا بعدي؟ لا قبلي ممكن، لكن بعدي ممكن، بعدي هو سلم أه. وأنت مسجود، من الذي يعرفك تنتظره؟ لا يعني لا ينتظره، لا ينتظر تجيب عطلة لما تجي خلاص سجودك مع الإمام يكفي، إنما جعل الإمام ليؤتمر به. طيب أقول أيها الأحبة، هذه نقطة انتهينا بها في السجود السهو. أنا عندي سؤال يحتاج إلى ذكاء. نعم يا شيخ، نعم أيوه، يعرف في سهو بالنسبة للمذهب. طيب نعيده، حكم أو أحكام سجود السهو بالنسبة للمسبوق كالآتي: إذا كان سجود إمامه سجودا قبليا فإنه يسجد مع إمامه أدرك السهو مع الإمام أو لم يدرك. ولماذا قلنا لم يدرك؟ لأنه مسبوق، ولعل السهو وقع في الركعات التي لم يحضرها، ولذلك نقول من صلى مع إمامه وكان مسبوقا ولم يدرك السهو ولكن السجود كان قبليا أدرك أو لم يدرك يجب عليه وجوبا شرعيا أن يفرض مع اسمه مع إمامه. هذا ما فيه خلاف. إذا كان مسبوقا والسجود سجودا بعد يوم وقد أدرك السهو يعني حصل السهو في الركعات التي حضرها هو يجب عليه وجوبا شرعيا أن يسجد للسهو بعد السلام بعد أن يتمه صلاته ويسجد سجودا بعديا كما فعل إمامه. إذا لم يدرك السهو وكان السجود سجودا بعديا على الاستحباب أن يسجد وليس على الوجوب على قول الأئمة بالأربعة. واضح؟ طيب نعم شنو؟ أي سؤال؟ سجود السهو في الزيادة بعد صحيح؟ اتفقنا كما حصل في حديث أبو حديث أبو هريرة وحديث اليدين صح؟ طيب كل السجود شنو؟ بعد بالزيادة. لماذا جعلت لماذا جعل السجود بعد في الزيادة بعد؟ لماذا جعلت الزيادة لماذا جعل السجود في الزيادة بعد؟ لأن الطرف يصل على صحيح حتى لا تستمع في الصلاة الزيادة الثانية. يعني أكثر أنت جئت في الصلاة وإذا لم تسلم أنت ما جئت داخل شنو؟ ها؟ أنت ما جئت داخل شنو؟ داخل الصلاة. لذلك حتى لا تستمع في الصلاة الزيادة الثانية تسلم ثم تبني سجدتين للسهو. أما لو أنك جئت في الصلاة وقبل أن تسلم أيضا سجدت سجدتين للسهو هاتان السجدتان زائدتان حسب تكون في الصلاة زيادتان فحتى لا تجتمع في الصلاة زيادتان. أنا واضح الله يجزيك معافي. طيب طيب الأولى أن نختم مباحث سجود السهو بحكم سجود السهو شكرا. قال إذا قام الإمام لخامسة في صلاة الرباعية أتبعه أو لا أتبعه؟ إذا كنت مستيقنا لا تتبعه لكن قبل ذلك يعني كان الصحابة قد يسوا عرفت أو الحكم لم يتنزل عليه البعض بعضهم قد جهلوا يعني صلى يسلم خمسة وهو يظن أنها أربعا فلما أخبر أنه صلى خمسة سجد سجدتين للسهو بعد السلام. هذا حصل للرسول عليه الصلاة والسلام عرفت. أما بالنسبة للمستيقن لا يتبع إمامه. طيب قبل ولا بعد؟ بعد. إذا طلب بعدي نطبق هذه القواعد التي قلناها. إذا طلب بعدي وأنت لم تشارك معه في السهو تسجد معه استحبابا وليس وجوبا. ولو كان قبلي أدركت أو لم تدرك تسجد معه وجوبا. طيب نعم يا إخوان. أيوة ما هو الذي قلناه؟ يقول سبحان الله إذا هم تأكدوا أنها أربعة تامة لا يقضوا عرفت؟ وإلى أن يرجع هو ثم يعني لا يخرج من الصلاة حتى يخرج هو من الصلاة معه عرفت؟ ربما هو لغى ركعة وربما هو ناسي. إذا ناسي صلاته صحيحة وصلاته صحيحة وإذا كان عامدا فصلاته باطلة وصلاة المأمومين الذين لم يتبعوه صحيحة. إذا قال هذا سؤال مهم جدا. هذا سؤال مهم. إذا جاد الإمام في صلاته ولكنه سجد قبل السلام، يعني قبل السلام بدلا من أن تكون أن يكون السجود بعدي جعله شنو؟ كمل يجزي إن شاء الله، يجزي بلا خلاف، لا خلاف في أنه يجزي، عرفت؟ لكن لا احتمال لأنه أخذ الإمام المذهب الحنابلة والإمام المذهب الشافعية، لأن كل السجود عنده قبل كما أسلفنا، عرفت؟ طيب أقول سجود السهو اختيار شيخ الإسلام تيمية أنه واجب، وهذا الذي أرجحه، اختيار شيخ الإسلام تيمية، اختيار شيخ الإسلام تيمية أن سجود السهو واجب، وهذا هو الراجح، وهو قول جماهير أهل العلم، وهو قول كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أن سجود السهو حكم أنه واجب. طيب اقرأ علينا حديث باب المرور بين يدي المصلي. الحديث الثالث بعد المئة عن أبي جهيم بن الحارث ابن السنة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. قال قال أبو النضر لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة. صحيح. باب المرور بين يدي المصلي، إذا كان المصلي مصلي فلا تمر بين يديه ما لم تكن للمصلي فطرة، والمرور إما أن يكون للمصلي ليست له فطرة أو بين يدي المصلي وبين فطرته. الفطرة الشيء الذي يوضع ويستر المصلي يكون بينه وبين القبلة، عرفتم؟ هذا تسمى شو؟ تسمى شو؟ الفطرة. طيب وترك سجود السهو، والله يا أخي الراجح من أقوال هذا العلم في المسألة أن الصلاة صحيحة، ولكنه يأثم إذا كان عامدا، ولا لكن الصلاة تقول ولا يأثم إذا كان نافيا، يعني إذا كان نافيا ما حرم عليه، أما إذا كان عامدا فصلاته صحيحة مع الإثم. أيوة. طيب قلنا أيها الأحبة المرور بين يدي المصلي إما بين يدي المصلي بينه وبين القبلة دون سترة، دون أن تكون سترة، أو بين السترة وبين المصلي. وأبو جهيم عبد الله بن الحارث ابن السنة والده من كبار الصحابة ومن الذين شهدوا المواقع مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحارث بن السنة، هو من كرسان الأنصار، هو أنصاري. أما عبد الله فإنه يعتبر من صغار الصحابة. قال رسول الله لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، يعني هذا فيه بالمناسبة الإثم يدل على أن حكم هذه النقطة الأولى حكم المرور بين يدي المصلي التحريم، أن هذا شنو؟ حرام، يعني من فعله يجبه شنو؟ يجبه الإثم. والتأكيد على الإثم هو أن يقف أربعينا خيرا له من أن يمر بين يديه. وقال أبو النضر وهو من روى عن أبي جهيم لا أدري قال أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين سنة، حتى لو كانت أربعين يوما هل هذا سهل؟ يعني بعض الناس يكون مستعجل جدا يقول يمر بين يدي المصلي، يا أخي قال تقف أربعين أكلها أربعين فوق أربعين يوما لشنو؟ لوقف حتى لا يأثم، يعني حتى لا يترتب على العلم كيف أن الله سيعاقبه على هذا لوقف أربعينا ولم يتجاوز أو لم يمر بين يدي المصلي. يا إخوان هذا الأمر معناه بالغ شنو؟ بالغ التحريم، يعني قوله أن يقف أربعين يوما أو شهرا أو سنة إنما يراد به تغليظ التحريم، يعني التحريم واضح من قوله ماذا عليه من الإثم، هذا أثبت التحريم، لكنه غلظ التحريم بقوله خير له من أن يمر، خير له من أن يمر أن يقف فقط 40 إما 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. فإذا هذا يدل، هذا الحديث يدل على شنو؟ على التحريم وعلى تغليظ الشيء التحريم. ومن أين أخذنا تغليظ التحريم؟ من 40 التي ذكر في الحديث. نعم الحديث الذي بعده أو الآية الكريمة. أي هذا في الحديث التي بعدها. نعم هذا في الحديث التي بعدها إن شاء الله. نعم بعيد لما أيوة ما هو السؤال أخي؟ قال إنه ما هو الحد الذي يعني تقع عليه صلاة المصلي؟ هذا في الحديث التي سوف يعني تقع علينا الآن. نعم يا اسمكم؟ مصطفى. مصطفى مصطفى. الحديث الرابع بعد المئة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. صحيح. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، يستره من هنا أخذ شنو؟ السترة. وأحكامها أولا السترة واجبة يأتم تاركها، وهذا الذي يرجعه وإن كان خلاف قول الجمهور بالمناسبة، المالكية والشافعية والأحناف عندهم أن السترة ما لا لا مستحبة، عندما السترة ما أشهر مستحبة، لكن الحنابلة ومن إمام أحمد روايتان، إحدى روايتين إمام أحمد والظاهرية والشوكاني وصديق حسن خان، كل هؤلاء يقولون بوجود السترة، والشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كما الشيخ الألباني يقول بوجودها، الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قال أن القول بوجودها ليس البعيد، لأن جميع الأدلة فليصلي إلى سترة، فليمنع من سترته، فليمنعه وكان يصلي إلى سترة. الأحاديث التي قيل أنها ناقلة عن الاستحباب إما أحاديث ضعيفة أو أحاديث متأولة كحديث ابن عباس الذي بعد حديث أبي سعيد الذي عندكم الآن، حديث أنه أقبلت راكبا على حمار أتان، هذا سوف نقف عليه بعد قليل، لكن الصواب أن الفطرة مالت واجبة، لأن المسلم لم يصلي إلى غير فطرة، أحيانا يصلي إلى عنزة، تعرف العنزة؟ حربة يغيط أو عصا، وأحيانا يصلي إلى مؤخرة رحله، وأحيانا يصلي إلى جبال، بل كان يصلي فأراد الشاة أن تمر بينه وبين الجدار فتقدم حتى مرت الشاة من خلفه ثم رجع وصلى إلى الجدار. كل هذا يدل على أن السترة ماله واجبة، هذا الذي يعني أرجحه. طيب ثانيا حد السترة أن ترتفع من الأرض إلى الأرض، أخذ هذا من جميع الذي صلى إليها من الجنة، وأن تكون إلى جهة القمة بعد موضع سجودك، بعد موضع سجودك، لقوله يسترك إذا أراد أن يجتاز بين يديه، وبين يديه هذه مهمة حتى يعني يعرف الناس ما هو المقدار الذي سوف يسمح به بالمرور، بما بعض الفقهاء أغرب يعني إنه أتى بغرائب، قال لا تجتاز بين يدي المصلي مد بصره، هذا كلام غريب ولا غريب؟ غريب ولا غريب؟ غريب، لكن المسلم رده، كان بين شو؟ بين يديه، بين يديه هذا يعطيك المساحة التي لا يجوز أن يمر فيها بين يديه، يعني إلى موضع السجود لا يجوز لك شو؟ أن تمر، أما بعد موضع السجود يمكن أن تمر. نعم، بالفطرة. نعم الخط الابيض هذا، لكن الخط الابيض اين انت تقف من الخط الابيض؟ اين تقف انت؟ يعني اذا كان لا الخط لا يكون قدرة، هذا سؤال مهم. حديث الخط ضعيف جدا، حديث الخط ضعيف، انه من لم يجد شيء يجد به قال سيخط خطا يسمى، وهذا حديث ضعيف جدا لا يعتمد عليه. وان قال اني بعض الفقهاء الاحناف، لكن الحديث ضعيف عرفته لا يعتمد عليه، لان الخط لا يكون شيء لا يكون قدرته. نعم نعم، السواق والقلب لا يجد. يا اخوان فترة شيء يذكره من الناس، قال يذكره معناها شيء مادي وكبير وكذا، يعني مثلا كالعنزة حرب مؤخرة الرحل، اللي هو مؤخرة الرحل وشنو اللي هو السرج تحت السرج، السرج اللي يلف عليه في الرحل يعني، ها ايوه اوكي، مؤخرة الرحل او كحائط عرفت، او ساري من سواري المسجد، المسجد اذا فيه عمود كان الصحابه يقفون او يجعلون سواري المسجد فتره محدوده الى هذه الفتره، فكيف يكون القلم والكلام؟ نعم يا ولد نعم، اشنو الكرسي يمكن اي صحيح الكرسي فتره صحيح، جزاك الله خير، الكرسي يمكن ان يكون فتره الله يجزاك خير. طيب نعم يا اخي، هل يمكن أن يكون الشخص فترة لأخيه؟ يجوز يجوز، وقد ذكر هذا النووي أيها السائل، أيها السائل يعني كما ذكر ذلك النووي، وحديث عائشة الذي بعد حديث ابن عباس دليل على هذا، قالت كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته، فيمكن ان ان ان ان ان ان طبعا هذا الحديث اولد لمساله المناسبه وسوف نتحدث عنها بعد قليل. اذا قلنا الحكم الاول وهو سرعه، الحكم الاول ان الحكم الستره الوجود، اها وان المرور لديه يصلح راسه، ولكن المرور مساحته بين يديه وبين يديه بعد موضع كبد، بعد موضع كبده يعني بعد موضع الفترة تقديرا، يعني تقدر يصلي الى فترة، اذا صلى الى فترة ومرضت بعد فترة من هناك كان ما في حرج. اما اذا كان ما في فترة ومرضت بين يديه هذا لا يجوز، واذا كان في فترة ومرضت بين يديه فترة هذا لا يجوز. عرفت؟ طيب ده الحديث، هذا حديث ابن عباس. يا اخوان سترة الامام سترة للمأمون، يعني اذا كان في الامام يصلي بقيت المصلي يمكن تمشي بالصفوف بناس ما في حلمنا، هذا الذي فعله ابن عباس، قال ويصلي بناس من يعلى فمررت بين يدي بعض الصف، مررت بين يدي شنو بعض الصف، هذا ما فيه شنو ما فيه حرج كما أسلفنا، لكن الحرم يصعب جدا أحيانا تتمثل يأتي من يمر بين يديه، صح؟ الواجب أن يمنع المرور بين يديه المصلي وإن كان في الحرم لعموم الأدلة وعدم وجود مخصص ومستقيم، وفقط إلى ذلك السبيل، عرفت؟ يعني بعض الفقهاء استثنى الحرم، قال ماذا قال؟ ها؟ قال الحرم لا يدخل في جنوب، لا يدخل في حكم المرور، لكن ماذا نقول له؟ نقول الحرم يدخل في حكم جنوب في حكم المرور. يا ابو عبد الله الزمن انتهى فينا؟ انتهى الزمن ولا باقي الزمن؟ انتهى الزمن خلاص لانتهاء الزمن نواصل الدرس القادم ان شاء الله. نعم يا اخي نعم، هل المرور بين يدي المصلي والسترة في النفل أم في الفرض؟ الصواب أن هذا في الفرض، صواب هذا في شنو؟ في الفرض. أما النفل لا نستطيع أن نقول بوجود السترة في النفل. ليه؟ لأن النفل نفسه ليس بواجب. النفل نفسه ليس بواجب تحت المطح. نعم، لا، النفل نفسه واجب ولا واجب؟ مو واجب. فكيف نقول أن صلاة هذه نفل واجبة والسترة الوسيلة لهذه الصلاة تكون واجبة؟ نعم، الوضوء واجب للنفل، هذا لأنه شرط. الوضوء شرط وليس واجب، فالشرط يكون شرطا للنفل وللفرض. أما الواجب يختلف الأمر إذا عرفته. نعم، لكن الأولى أن يتخذ الإنسان سترة حتى لنفله، لأنه يعني هذا الحديث واضح ومرشد. رأي السنة أبو عبد الله الأكيمة خاصة لسؤال واحد. نعم كده فالمقاتلة صحيح، ما هذا ما شرحنا لسه، لسه ما شرحنا، هذا يطرح الدرس الثاني إن شاء الله. نعم، السلام عليكم ورحمة الله.